رجل قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. نعم، أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني، أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصح. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا الوجه الثاني ذكرته وليس يعني غير معقول أكثر، لأن الله تعالى يقول يعني الملائكة والملائكة صحيح، لكن الملائكة جنس واحد، الملائكة جنس واحد والبشر جنس واحد. قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصى. إيه الملائكة الناس لا تحصى، تخرج السوق عند الأطعمة شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى و... لا تعقل إيه هذه هل نقول غلب ما لا يعقل. إيه نعم ذكرنا تحريما يعني معين. نعم لكن الوصف الشيخ مسك أو شيء، هل لنا مثلا مثل إيش يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة إيش معنى الفسق يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا نصف كل مثلا نقول مثلا يعني فاسق يعني كما فعل لا يزاني هذا قذف، نقول هات 4 شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة. قوله لا يمكن قصه أنه زاني بغير زنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم ايش الدعاء غير الله المعين يجوز؟ هنا اي يجوز، لا هذا في اللعن فقط. ها ليس من اذا دعوت عليه بمقدار مظلمته فانا على حق. نعم هنا سبحان الله ما يلعن، حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصنم ما نعم. ها الفرق، لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله، فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله، وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لان يعني يرحمه الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أين؟ ها؟ قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ما في السماوات، وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير.